من أجل أن يتعالم الناس أن فلانا تزوج فلان فلا يكون هناك سوء ظن في أنه يدخل عليها أو أنه بدون عقد. فضرب الدف هو إعلان للنكاح بخلاف نكاح السر فإنه يشبه الزنا لأن الزنا الغالب أنه يكون سرا بين الزاني والزانية. فلأجل الفرق بين الحلال والحرام في النكاح ضرب الدف إعلانا للنكاح، وهذه رخصة، وإلا فضرب الدف الأصل أنه حرام لأنه من أدوات الطرب المعازف. أي نعم، لكن استثني في هذه الحالة من باب الرخصة. نعم. قال: فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب. قال: فإن الفرق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد، الفرق بينهما يعني الحلال والحرام، مطلوب في الظاهر أي إظهاره وإعلانه للناس، وإن كان العقد قد تم مستوفيا لشروطه وأركانه وهو عقد صحيح، لكن لا يكفي أن يكون سرا لئلا يشبه الحرام. فإعلانه هذا أتم وأوفى من أجل قطع المشابهة بين الحلال والحرام. نعم. قال: مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. نعم، هو ما يكفي أن الإنسان يخالفهم في الاعتقاد أو في العمل، بل لا بد من إظهار ذلك في الملابس، فإن العمامة من الملابس، فإذا لبسها على شكل ما يلبسها الكفار فقد تشبه بهم. نعم. وإذا لبسها على شكل يخالف ما يلبسه الكفار فقد خالفهم، وهذا هو المطلوب في كل شيء، مخالفة في الأمور أو الدينية وأمور عاداتهم الخاصة بهم، تقاليدهم الخاصة بهم. نعم. قال: وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه المحرم غير التشبه بالكفار، تشبه أحد الجنسين بالآخر حتى بين المسلمين، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، من فعل ذلك فهو ملعون. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق به، ما يليق بالرجال الرجولة والشهامة ومظهر القوة، وما يليق بالنساء التزين والتبعل لأزواجهن، وما يختص بالنساء. فهذا من تحريم، من أنواع التشبه المحرمة، وإن لم يكن بين المسلمين والكفار، وإنما هو بين المسلمين بعضهم مع بعض في الصنفين، لأن الله أكرم الرجل بالرجولة والمرأة أكرمها أيضا بالأنوثة. المرأة أيضا كريمة في الإسلام، وهي إنسان لها حقها ولها مكانتها لا يستهان بها، لكن كل له خصائص أعطاه الله، فإذا تحول الرجل إلى صفة المرأة فإن المجتمع يخسر هذا الرجل، ويخسر قوة الرجال، يتحولون إلى منعمين وإلى مترفين، فالرجال يبقون على رجولتهم وخشونتهم وقوتهم، والنساء تبقى على تزينها وتبعلها لأزواجها. هذا هو المطلوب شرعا في الجنسين. وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن من المطالبة بمساواة المرأة بالرجل، وهذا مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الله خلق الرجال للرجولة وخلق النساء للأنوثة، وفي كل من الصنفين مصلحة بالجميع، بقاء الرجال على رجولتهم وبقاء النساء على أنوثتهن فيه مصلحة للمجتمع. أما أن المرأة تساوى بالرجل فهذا عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، وقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قال سبحانه وتعالى: أصطفى البنات على البنين، لأنهم ينسبون البنات إلى الله، ما لكم كيف تحكمون، ويجعلون لله ما يكرهون، البنات وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فهم ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات. والله منزه عن الولد مطلقا، لا البنات ولا البنين، ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه يجب الفرق بين الرجل والمرأة، كما خلق الله كل منهما وخصه بخصائص يبقى على خصائصه، وهذا من مصلحة المجتمع، مصلحة المجتمع. ولو أنه قيل لرجل أنت كالمرأة لم يرضى، فكيف يقول أن المرأة كالرجل؟ هو لا يرضى أنه يقول أنت كالمرأة، وربما ينتقم ممن قال ذلك، فكيف يقول المرأة تكون كالرجل سواء بسواء؟ نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان هذا الحكم في الحديث يا شيخ أنهم أنه صلى الله عليه وسلم لعن متشبهين ومتشبهات، فمعناه أنها كبيرة ويدخل فيها من دعا المساواة أو دخولا أوليا أو يكون حق بذلك؟ نعم، هو الذي ملعون على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة، يدعو إلى التشبه الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من الرجال والنساء، فهذا يكون مشاركا في الإثم، لأنه يدعو إلى ما نهى الله عنه وحرمه ولعن عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. المخنث هو الذي تظهر عليه ملامح المرأة في جسمه أو في كونه يلين في الكلام، هذا هو المخنث. وليس المخنث ما هو في عرف الناس اليوم أنه اللوطي، لا، المخنث من التخنث وهو التكسر والتثني، هذا في اللغة. فالمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في كلامه، في مشيته، شعره، في شعره، في مظهره، في نعومته، أو في خلقته بأن يكون له ثديان أو له شيء من ما خلق في النساء، أو أنه الخنثى اللي يسمونه الخنثى المشكل، من له آلة ذكر وآلة أنثى. فالتخنث على قسمين: تخنث خلقي هذا لا يلام عليه الإنسان، أو تخنث، والنوع الثاني تخنث اختياري يفعله الإنسان، الرجل يتحول من صفات الرجولة إلى صفات الأنوثة، هذا تخنث. فإذا كان من النوع الأول وهو التخنث الخلقي وكان لا شهوة فيه فيكون من غير أولي الإربة من الرجال، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يتسامح في حقه ودخوله المنزل، فلما سمع من مخنث وصف المرأة بالوصف الدقيق والتشبيه بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، وذلك من أجل الاحتياط للأعراض، وأنه لا يتساهل في الرجل حتى ولو كان مخنثا، لا يتساهل فيه، ولا يكون مع الإناث إلا الإناث. وهذا من باب الاحتياط للأعراض.